يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه، قال شروط الإمامة. قال رحمه الله: وبطلت باقتداء بمن بان كافرا أو امرأة أو كنت مشكلا أو مجنونا أو فاسقا بجارحة أو مأموما أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتم. شرع في بيان شروط الإمامة بذكر موانعها، ولو صرح بها كأن يقول: وشرطه إسلام وتحقق ذكورة وعقل وعدالة إلى آخره، كان أوضح. يعني حتى الشيخ خليل ما يسلمش من الله. وش قال؟ وبطل الصلاة باقتداء بمن؟ أي بإمام بان ظهر فيها وبعدها كافرا صلى بهم، هو يعني كافر. وكان لأن شرطه أن يكون مسلما، إذا دان كافر صلاة باطلة ويعرضه. وفي عدهم شروط الإمام مسامحة، إذ هو شرط في الصلاة مطلقا، ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به. يعني الإسلام مش خاص إلا يعني الكفر، يعني يشمل حتى الفرد ولا المأموم ولا القاعد. ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به، وهذا ما هوش خاص بالإيمان. ولا يحكم بإسلامه إلا إذا علم منه النطق الشهادتين. قال: أو امرأة أو مشكلة. أو بلا امرأة صلت بهم امرأة صلت باطلة، ولو لمثلها في فرضين أو نفلين. أو بلا كنت مشكلة كذلك، ما هو لذكر ولا ولو لمثله كذلك، لأن شرطه تحقق الذكورة وصلاتهما صحيحة. هذا كل المرأة صلاتها صحيحة لصلاة الناس، والخنت هذه صلاته صحيحة صلاة الناس، لكن صلاتهما باطلة. ولو نوى كلهم الإمامة. قال: أو مجنون. أو بان مجنونا، الإمام بان مجنون صلى بهم واحد مجنون مطبقا، حتى بعد اللي سلم بعدان أو ينفق أحيانا. وأما حال جنونه، وأما لو أن حال إنفاقته صحيحة التحقيق، وليس بابن عرفة ما يخالفه كما هو وهنا، لأن شرطه العقل وفي عده شرطه هنا مسامحة لمرة. قال: أو فاسقا بجارحة. أو بان فاسقا بجارحة، إلا بان فاسق الإيمان بجارحة من جوارح، كزاني والله شارب خمر وعقل وليده فنحو ذلك، لأن شرطه العدالة، شرط الإيمان يكون عادل، ومعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصح إمامة الفاسق بالجارحة، صح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة، فلم يتعلق فسقه بالصلاة، كأن يقصد بتقدمه الكبر، أو يخل بركن أو شرط أو سنة على أحد القولين، يتعلق بالسنة في بطلان صلاة التالية عدم، على أن عدم الإخلال بما ركن شرط لصحة الصلاة مطلقا. قال أو مأموما. أو كان مأموما. مأموما. لأن يضع أنه مسبوق. مثلا واحد دخل شاب الإمام تسبوق هو الإمام سلم وقام يكمل في ركعة وفي ركعة اللي خاصة جاء واحد من الله واقتدى به مش عارف باللي مأموم صلاة باطلة هذاك اللي تبع له المأموم أو بين مأموما لأن يظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضي اقتدى بمن يظن أنه الإمام فإلا هو مأموم وليس منه من أدرك دون ركعتين لدرك دون ركعة وتقتدي به جائزة لأنه لم تسحب عليه حكم المأمومية وينوي الإمام بعد أن كان له المأمومية لأن شرطه أن لا يكون مأموما. قال رحمه الله أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه أو بان مأموما بأن يظهر أنه مسبوق أدرك ركعته أو بان محدثا إذا كان بان محدث صلى بهم لغضوب دارا وبان محدث بان محدثا إن تعمد هذا إذا كان تعمد ما إذا كان مش عارف وسحى والله غلط والله وما توضاش ويحسب روحه ما توضى يقام يصلي بهم وفي أثناء الصلاة تفكر هاي قدم واحد يكمل بهم يعني القاعدة تقول كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه ها في هذو اثنين ما تطلش على المأمومين أو بين محدثا تعمد الحدث فيها إذا تعمد الحدث فيها تبطل عليه وعليهم أو قبلها وصلى على من بحدثه أو تذكره في أثنائها وعمل عملا منها لا إن نسيه ولم يتذكر حتى فرغ منها أو سبقه أو تذكر في الأثناء فخرج ولم يعمل بهم عملا فهي صحيحة له ولو جمعة ويحصل لهم فضل الجماعة إن استخلفوا وهو واجب في الجمعة فقط في غير الجمعة كل واحد يصلي وحده ولا قدم واحد زين هذا اللي فقط مو واحد إذا كان واحد تقدم في استخلاف السرعة إذا واحد من المأمومين كمل وحده كمل وحده والبقية كملوا مع الإمام اللي تقدم صح واللي كمل وحده صح زين قال أو علم مؤتمه أو لم يتعمد ولكن علم مؤتمه هو ما تعمدش الصلاة بالحدث ولكن عرفوا شافوا بالله الطقاس علم مؤتمه بحدثه فيها أو قبلها ودخل معه ولو نسيا علم مؤتمه أن تكون صلاة باطلة هذا في العالم ثم قال رحمه الله وليس كالنجاسة إذا علم بها قبلها ونسيها حين دخول لخطتها قال رحمه الله وبعاجز عن ركن أو علم إلا كالقاعد بمثله فجائز وتبطل كذلك الصلاة باقتداء عاجز عن ركن إمام حاجز ما يقدرش يجيب الركوع ولا السجود ولا قيام ولا قيام والله ما تتبعوش ما تصليش معاه وبطلت باقتدائي بمن بان حاجز عن ركن قولي الركن قولي والله فعلي أو بعاجز عن علم بما لا تصح الصلاة إلا به إذا كان جاهل واتبعه ما هوش عارف اللي تصح بها الصلاة واللي تبطل بها الصلاة ما تصليش تتبعه لا تصح الصلاة إلا به من كيفية غسل ووضوء وصلاة لأن شرطه القدرة على الأركان والعلم بما تصح به الصلاة والمراد بالعلم الذي هو شرط في صحتها هو أن يعلم هذاك الإمام الذي صليته أن يعلم كيفية ما ذكر ولو لم يميز الفرض من غيره ما الإنسان الوضوء يتوضا كامل، ولكن ما يعرفش السنة من فرق منها، معليش يا غني، بشرط أن يعلم أن فيها فرائض وسنة. هو يتوضا وعارف اللي يعني الوضوء فيه فرائض وفيه سنن، لكن ما يفرق بينهم، وإن واحد جاهز أو يعتقد أن الصلاة مثلا فرض على سبيل الإجمال، وما إذا اعتقد أن جميع أجزائها سنن على سبيل الصلاة باطلة، أو أن الفرض سنة يعكس، وكذا اعتقد أن كل جزء منها فرض على قول فلا تصح له ولا له، والأظهر في هذا الأخير صح. إلا كالقاعد بمثله فجائز، إلا أن يساوي المأموم إمامه في الحجز كالقاعد، الإمام عاجز والمأموم عاجز وصلوا مع بعضهم بعض يجوز، يقتدي بمثله بعجزه فجائز، فالاستثناء من قبله عن ركن ولو قدمه على قوله أو علمه فكان أحسن لاتصاله بالمستدامه، وهو استثناء متصل لأن قوله هو بعاجز عن ركن شامل لعاجز مماثل ومخالف لمن ارتد به يعز، ولمن أما قادرا أخرج من ذلك المماثل وفهم منه أن من اقتدى بشيخ مقوس الظهر لا تصح صلاته، مقوس الظهر أي سمع وراكع، والمشهور أن المومي اللي يومي يصلي صلاته بالإمام لا يصح اقتداءه بمومي بمومي آخر، فأنا في يومي لا أخذ من يومي أنا ما يصلي هذا. ثم قال رحمه الله أو بأمي إن وجد قارئ أو قارئ بك قراءة لمسعود كذلك لا تصح الصلاة باقتداء من أمي بأمي، أمي يصلي بأمي إذا كان كي قاري صح، وإذا ما كانش قاري وأمي صلى بأمي جاهز، إنه إذا قم بدخول الصلاة قاري وتبطل عليه منعا، أو قاري بك قراءة ابن مسعود لأن قراءة ابن مسعود الشاذة يعني الله أعلم، كل شاذ مخالف لرسم المصحف الأثماني لا شاذ موافق له فلا تطلب وإن حرمت القراءة به. أنا بس مقصود بالأمي. الأمي. ضابط الأمي يعني مش. الأمي هو اللي لا يقرأ ولا يكتب ولا هذا هو الأمي. وما يعرفش. هذا هو الأمي. ما يحسش القراءة. ما يحسش قراءة الفاتحة. وما يعرفش أحكام الصلاة وما يعرفش أحكام الوضوء وما يعرفش. هذا هو الأمي. قال أو عبد في جمعة. أو عبد كذلك ابتداء عبد في جمعة، العبد صلى بهم الجمعة هو عبد صيف ما هوش محرم، هذا ما تصح الصلاة به، العبد اللي يصلي الجمعة يكون يكون حر ما يكونش عبد، أو صبي لبالغين في فرض ولا صبي صلى بهم في الفرض ما تصحش لأنه متنفل، هذاك الصبي راه متنفل وما عم يصلي بالفرض، واللي يتنفل ما يصليش بالمفطرة. تصح إمامته قال أو صبي في فرضين وبغني تصح في النافلة كما راه صلاة التراويح كاين بعض يعني الصبيان اللي يحفظوا القرآن ويصلوا بهم تصح إمامته، وإن لم تجز في فتح المدنات الفوقية يعني ابتداء لا يصليش به، وإذا وقع ونزل أصبح. قال رحمه الله وهل بلاحن المطلقة أو في الفاتحة؟ وهل تصح الصلاة باقتداء بلاحن يلحن يلحن في الفاتحة أو غيرها غير المعنى أو لا، أو في الفاتحة فقط إذا كان يلحن في الفاتحة أيضا، ما إذا كان في الصورة شو يكون فيها، أو إن غير المعنى كظن تأي أنعمت عليهم ولا أنعمت، أو تصيح مطلقا وهو المعتمد. وإن امتنع ابتداء مع وجود غيره عند اللحم هو الأظهر أو كره عند ابن رشد أو أجيز عند غيرهما في الأقوى ستة. قال رحمه الله وبغير مميز بين ضاد وضاء خلاف. وكذلك هل تصح صلاة مقتدي لإنسان إمام مميز ما يميز بين الضاد وضاء أو الصاد والسين أو ذال وزاي مطلقا يكون عنده لفنة حتى ويتدلل الزاي بالسين والضاد بالضاء أو تصح صلاة المقتدي به وأما صلاته هو صحيح مبارك الله. على كل حال ما لم يفعل ذلك اختيارا وهو المعتمد خلاف والله النقد هذا وما قبله عدم التقييد بقيد خلاف لما وقع في بعض الصراح. نعم هو في قيد المعتمد كما يفهم من قول المصنف غير المميز. ثم قال رحمه الله وأعاد بوقت في كحروري يعاد الصلاة ليصلي مع واحد حروري يمكن الخوارج هكذا في وقت الحروري في اقتداء إمام بدعي مختلف في تكفيره والأصح عدم الكفر كحروري وقداري. والحروري قوم خرجوا على علي رضي الله عنه بحرورة قرية من قرى كوفة على ملين منها نقموا عليه في التحكيم وكفروا بالذنب عند ملين ذنب كيف شيخ الإفاضية من الخوارج إفاضية فقط من الخوارج. ثم قال رحمه الله وكره أقطع وأشل وكره أقطع وأشل يعني مكروه إمامة اللي يكون مقطع مقطوع الذراع ولا قراع ولا شمل يبس قراع ولا ذراع يبس ليد بيدين أو رجلين أو إمامتهما ولو لمثلهما أحد ولا يضعان الوضع على الأرض والمعتمد عدم الكراهة مطلقا يجوز الأقطع والأشل المعتمد يجوز. قال رحمه الله أعرابي لغيره وإن أقرأ وأعرابي لغيره كذلك هذا مكروه يعني هذه في المكروهات أعرابي يصلي بالحضاري لأن الحضاريين ولو من سفاهم وإن كان الأعرابي أقرأ من مأمومه أي أكثر قرآنا أو أحكم قراءة لأن الأعرابي يقول يعني عنده جفاوة وعنده غير ضاع عنده الأعراب وأشد كفرا ونفاقا. شيخ كما الأعراب ضوء إن كان أعرابي ضوء فش عليه بتقريب المدينة في كل مكان ضوء الأعرابي ضوء مفهوم التحال لا هو اللي ساكن البادية وما يحضرش الجمعة ما يحضرش الدروس ما يحضرش هذا هو العربي كما ضوء الجمعة في كل مكان تقريبا خلاص ضوء الأعرابي ضوء كاش الأعرابي رحمه الله وذو سلس وقروح للصحيح كذلك مكروه إنسان يصلي يتبع إمام مريض عنده سلس البول والله عنده قروح والله سائلة مكروه يصلي بالصحيح وكذا سائل المعفوات فمن تلبس بشيء منها كره له هذا هو معفو عنه لكن يصلي بها مكروه أو أن يأمع غيرهم ممن هو سهل لأنه هو صلاة صحيحة هو صلاة صلاة صحيحة لكن مكروه بسببك مثلا القروح هذيك راح تسير وهكذا هو ما هو عنه لكن هو ما على كل حال يجوز أن يصلى مع كرها. قال رحمه الله وإمامة من يكره وكره إمامة من يكره يعني الإمام اللي يكرهه الجماعة حق وش يصلي به بالناس يعني اللهم الأم قوم وهم لهم كريهون أي كراهة أقل القوم إذا كان أقل القوم يكرهوه ما حق وش يصلي به غير ذوي الفضل وأما إذا كره كل قوم هذا واجب عليه إثنها أو جلهم أو ذو الفضل منهم والله أصحاب الفضل منهم ذكروا أقويت أخوة إن كانوا أقلال فيحرم هذا هو التعطي. ولما ذكر من تكره إمامته مطلقا ذكر من تكره إمامته إن كان راتبا فقط إذا كان راتب يصلي صلوات الخمس دائما هو يصلي يعني مرتب في المسجد ليلة الحكومة زين رحمه الله وترتب خصي ومأمور وكلها ترتب خصي مقبول والمأمور في الفرائض والسنن مكروه هذا إذا كان يعني إذا كان مرتب راتب دائما الناس لأن النفوس تعبوا وتعبوا طيح مطلبتوا حق الإمام يكون يعني عنده مقدار وعنده شرف ما يكونش فيه ما يكونش خاصي يشبه المرأة والمأمون اللي يشتغل ما في تراويح أو سفر أو غير راتب إذا كان راتب يجوز والمراد بالمأمون أن يتكسر في كلمه كالنساء أو من يستهي أن يفعل به فاحشة نوار ولم يفعل به أو من كان يفعل به وتاب مكروه وصارت الألسن تتكلم فيهم فلا ينافي مما قدمه المصنف من أن الفاسقة بجارحة لا تصح إمامته وإن كان ضعيفا قال وأغلف مكروه في صلاة الأغلف يكون إمام أغلب مش مختن وهو ممن يقتتل عند يدن شغل شغل مش مختن زي صلبين والراجع كراهته إمامته مطلقا ثم قال رحمه الله ولد زمن ومجهول حال وعبد بفرض وترتب ولد زنا ولد زنا تروه إمام يصلي قاعدين هو ولد زنا حتى ولو كان هو ما عنده شيء لكن الناس تتكلم فيه زين أصبح هو إيمان ومجهول حال ما يعرفوش منين هو ولا منين لا يعلم هل هو عدل هذا مجهول حال ما يعرفوه لا عدل ولا فاسد ومثله مجهول آب والنقل أنا كراهة المجهول إذا لم يكن راتبا لا إن كان راتبا فلا يكرهه قال وعبد بفرض العبد كذلك مكروه كعبد مشهر قن او فيه شائبه حريه والله رانا محرر بعضهم بعض ونزال لعبد مكروه في فرض يصلي بهم الفرض راجع للمسائل الست وظننت ان في بعضها ومثل الفرض السنن كعيب أيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل ابن إسحاق الإمام يعيش.